بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم فائدة روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. وفي رواية البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: إنما البيع عن تراض، وهو حديث ثابت لم يختلفوا في ثبوته، فلا يجوز أن يقال عمن يرفع السعر حرامي، أو أن يقال عن رفع الثمن في البضاعة إنه كفر، بل من قال ذلك فقد رد النص، ورد النصوص كفر كما قاله النسفي في عقيدته. وقد يطلق بعض الناس هذه الكلمة ويريدون بها أن الغلاء قد يكون سببا لكفر بعض الناس لأنه مصيبة، وهذا الوجه ليس فيه رد للشرع، فلا يحكم على قائله بالكفر، لكن ينهى عن إطلاق هذه الكلمة لأنها توهم أن رفع السعر كفر. فالأمر الذي لا يجوز القول به هو تحريم رفع السعر، فلا يجوز تحديد الربح بثلث رأس المال ولا نصفه ولا بالمثل. وقد جاء في حديث تحريم الربا، أي الزيادة في بيع نقد بنقد أو مطعوم بمطعوم، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اضرب على كلمة بالعشرة أضعاف. نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام: فبيعوا كيف شئتم، نص في عدم التحديد في الربح، والحديث رواه مسلم وغيره. وأما من قال عمن يكذب ويدلس ويموه ويوهم الناس خلاف الحقيقة إنه حرامي فلا يكفر، وكذلك إن قال ذلك عمن يبيع بسعر مرتفع فوق العادة فسماه حرامي على معنى التشبيه فلا يكفر، وأما إن كان يبيع بسعر عادي فسماه حرامي. ومن قال للبائع الذي يرفع السعر هذا حرام ويفهم من ذلك الشفقة، أي أنت ما ترأف بنا وترحمنا، فلا يكفر. وإن قال له هذا غش ويفهم من ذلك أنك تغالي في السعر كثيرا ولا يفهم أنه حرام يستحق فاعله العذاب، فلا يكفر وإلا كفر. وأما ما ذكره بعض الحنابلة عن الإمام أحمد من أنه قال الغبن حرام، فهذا القول ليس قولا مشهورا عند الحنابلة، وإن صح فمراده أنه إن رفع السعر فوق ما هو معتاد عند الناس وليس مجرد رفع السعر، على أن هذه الرواية عن أحمد مخالفة للنص فلا يعول عليها لأنها تنافي قوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، وقوله إنما البيع عن تراض، والقول المعتمد الصحيح حتى عند الإمام أحمد أن الغبن ليس حراما، إنما الحرام الغش والكذب والإيهام خلاف الحقيقة، كأن أوهمه أن هذا هو سعر السوق وهو ليس كذلك. والغبن ليس عيبا مثبتا للرد، لأن المشتري هو الذي قصر في السؤال قبل أن يشتري، وإذا فسخ البائع البيع مراعاة لخاطر المشتري الذي غير رأيه وما عاد يريد الشراء ينال أجرا كبيرا، الله يقيله من عثراته يوم القيامة. وقد أجاز أحد الصاحبين وهو أبو يوسف بيع فلس بألف فلس ومنعه الآخر. وصح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه اشترى شيئا ب700 وباعه ب4000، ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. وذكر النووي في روضة الطالبين تحريم التسعير، وذكر أصحاب المذاهب الثلاثة أيضا ذلك، واستثنى بعضهم حالة اقتضاء الضرورة لذلك. رحمكم الله. آمين.